جديدة، لأنه لم يأتي بعمرة بعد رمضان وحج من مكة، فليس له طواف ولا سعي قبل الحج، وإنما طوافه وسعيه بعد النزول من المزدلفة. هذا يسأل يقول: الإنسان إذا احتلم في نومه فهل يغتسل أم يكفيها الوضوء؟ نقول: بل يلزمه الغسل، فالغسل واجب على من احتلم في نومه فرأى الماء، إذا برأى بللا فإنه يلزمه أن يغتسل، وهذا جنابة فيلزمه أن يغتسل منها ولا يكفيه الوضوء، بل لا بد من الغسل والوضوء. يقول: إنسان حج مفردا وأتى إلى منى في الساعة 10 مساء ليلة 9 من ذي الحجة، فهل عليه شيء؟ نقول: لا شيء عليه، لأن المبيت بمنى ليلة 9 ليلة عرفة سنة وليس بواجب. فلو أن إنسانا لم يذهب اليوم 8 وليلة 9 إلى منى لا شيء عليه، إنما الواجب هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. يقول: دخلنا مكة في شهر رمضان ولم يكن في نيتنا الاتيان بعمرة، بل كنا قاصدين المدينة، ونظرا لظروف طارئة فقدنا كل العفش ونحوه، فاضطررنا الى البقاء في مطار جدة من اجل، وفي هذه الظروف بدلنا نيتنا واخرنا وأحرمنا من المطار وأتينا بالعمرة، فما الحكم؟ نقول: عملكم صحيح، لأنكم أنشأتم العمرة من مطار جدة، في حين أنكم كنتم قدمتم من بلادكم قاصدين المدينة ولم تقصدوا مكة، فبعد أن حصل لكم هذه الظرف غيرتم النية وأنشأتم العمرة من جدة، فلا شيء عليكم إن شاء الله. يقول: أيهما أفضل لطالب العلم، المزاحمة على مكان الدرس أم المزاحمة على الصف الأول للصلاة؟ طالب العلم وغيره كلهم الأفضل له أن يجتهد في تحصيل كل شيء في وقته، فوقت الصلاة تزاحم على الصف الأول، ووقت الدرس تجتهد في الحصول على مكان تستفيد منه أو تستفيد فيه من الدرس، فهذا في وقته أفضل وهذا في وقته أفضل. وأود أن أنبه لأن بعض طلاب العلم أحيانا قد يرون فراغا أمامهم في الصف ولا يتقدمون إليه لأجل المحافظة على المكان الذي هم فيه ولو كان في صف متأخر، وهذا بلا شك خطأ، فإن الإنسان مطلوب منه أن يسد الفرجة في الصف الذي أمامه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يغتسل للجمعة قبل صلاة الفجر حتى يتسنى له عدم مغادرة المسجد بعد الصبح؟ نقول نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا اغتسلت قبل الفجر وصليت الفجر وبقيت في المسجد ترابط بين صلاة الفجر والجمعة فإن هذا خير وتثاب على عملك إن شاء الله. يقول: هل يجوز للمحرم أن يحلق لمحرم آخر؟ نقول نعم لا بأس بهذا، ويجوز له أن يقصر لنفسه أو أن يحلق ما يستطيعه من شعره فلا بأس بذلك. يقول: الإنسان في الصلاة هل ينظر إلى موضع سجودها أو الكعبة؟ نقول: بل ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الذي وردت به السنة. يقول: هل ورد حديث في فضل الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف المقام. فإذا لم يكن هناك طواف في مكان الصلاة خلف المقام فإنك تصلي فيه، وإن كان فيه طواف وصلاتك تسبب لهم إعاقة فتؤذيهم وتتأذى بهم فعليك أن تبتعد عنه وتصلي في مكان لا تؤذي ولا تؤذى. هذا يقول: أرسلت ثوبي إلى الغسال ليغسل فأتاني بثوب غيره منذ شهر ونصف، وإذا أرجعته فلن أجد صاحبه ولا أجد ثوبي، فهل لي أن أخذه؟ نقول: لا، ليس لك أخذه، ما دمت تعرف الغسال فسلمه إليه وهو يتولى رده لصاحبه ورد ثوبك إليك، وهو الذي يضمن ثوبك لك بسبب غلطه هو، فإن الغلط غلطه، ولا يجوز لك أن تسكت عليه ما دمت قد علمت أنه ليس لك. ولا بد أن صاحب الثوب يتردد على الغسال ويسأل، فلو ذهبت إليه لانتهت المشكلة. يقول: هل لمس الركن اليماني او الاشارة اليه من بعيد واجب اثناء الطواف؟ نقول: استلام الركن اليماني سنة، واما الاشارة اليه فليست بسنة، فانت اذا استطعت استلامه استلمه وكبر، واذا لم تستطع استلامه فلا تكبر ولا تتوقف، وهو سنة وليس بواجب. يقول: الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم ويحج مع والديه هل عليه ذبح؟ نقول: إذا حج قارنا أو متمتعا فإن عليه الفدية كما هي على الكبير، وأما إذا حج مفردا فإنه ليس عليه حج تمتع ولا قران. يقول: هل يجب على القاضي او يحق للقاضي ان يقطع يد السارق تعزيرا وليس حدا؟ نقول: اذا كان سارقا فيقطع حدا، وما اذا لم تتوفر فيه شروط السرقة فانه يعزره بما يراه مناسبا لفعله ورادعا له ولامثاله. هذا إنسان يسأل يقول: شخص دخل بزوجته فوجدها غير بكر، فماذا عليه أن يصنع؟ هل يطلقها أم يكتم أمره ويتركها؟ نقول: إذا تبين له صلاحها ونزاهتها وعفتها فإنه يبقيها، لاحتمال أن يكون زوال البكارة ليس عن فعل فاحشة، فقد يكون بسبب من الأسباب الكثيرة، وكثير من التمارين الرياضية تسبب زوال البكارة، فقد يكون بسببها. إلا إذا كنت رأيت منها عدم عفة وشككت في أمرها فإن لك أن تفارقها، لكن إذا لم يظهر لك وإنما ظهر لك صلاحها واستقامتها فأبقها وأنت على خير ولا تشعر بهذا أحد. هذا يقول: إنسان أقسم أن يطلق زوجته ثم تراجع وكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، فهل يجزئه ذلك؟ لا ندري ماذا قال في قسمه، لأن كلمات الطلاق إذا كان علق طلاقه على شيء، طلاقها على شيء، فإنه يقع الطلاق. فعلى مثل هذا السائل أن يبين ماذا قال، لأن الجواب يختلف باختلاف العبارة التي تلفظ بها، ولعله أن يراجع القاضي في بلده. يقول: ألا نعتبر 10 ريالات في زمننا هذا من الأشياء التي لا قيمة لها؟ نقول: المعتبر قيمة ربع الدينار و3 دراهم. نسأل الذين يتعاملون بالذهب كم قيمتها الآن، فإذا قالوا إنها 10 ريالات أو 9 أو 11 فإن تسرق إنسان بهذا القدر فإنه يقطع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقطع في ربع دينار، ليس هذا لأن ربع الدينار ثمنه كثير أو 3 دراهم ثمنها كثيرة، وإنما ليبين حرمة المال ولو كان قليلا، فإن المال القليل عند أهله غالي وعند المحتاج إليه كثير، واعتبر في هذا انتهاك حرمة المال. فاليد التي قيمتها مثلا في زمننا هذا في المملكة 50,000 ريال، إذا سرقت مبلغا زهيدا يساوي ربع دينار أو 3 دراهم فإنها تقطع. فهذا الاعتبار بين 50,000 وربع الدينار ليس فيه نسبة، لكن اليد لما أنها صارت مصونة احترمها الشارع وأعطاها نصف قيمة الإنسان، ولما أنها خانت هانت وصارت لا تساوي ربع دينار. يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة عن والدي المتوفى؟ نقول: يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وأن يعتمر عن غيره إذا كان متوفى أو كان حيا عاجزا وأنابك. يقول أتيت في رمضان واعتمرت لنفسي ولأبي ولأمي والآن أريد الحج، هل علي شيء؟ نقول إذا كنت لم تأتي بعمرة بعد رمضان فإنك تحج مفردا وليس عليك هدي. هذا يقول سبق أن حجيت عن نفسي وأريد الحج لوالدي المتوفى، ولكن قيل لي أن والدي كان قد ترك الصلاة قبل أن يموت وأنا صغير حينئذ لا أدري عن ذلك شيء، هل يجوز لي أن أحج عنه؟ نقول إذا كان والدك لا يصلي فلا تحج عنه، وأما إذا كان في مرضه ترك الصلاة لعجزه ظنا منه وجهلا أن الإنسان العاجز عن الصلاة لا يصلي فإنك حج عنه. وهذه غلطة قد تقع من كثير من الناس الجهال، يظنون أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع القيام أنه يؤجر الصلاة، وهذا من الخطأ الفاحش، فإن الإنسان يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها على الكيفية التي يستطيع ولا يؤخرها عن وقتها، إن استطاع أن يصلي قائما وإلا فقاعدا وإلا فعلى جنب، إن استطاع أن يتوضأ وإلا فيتيمم، وإن لم يستطع هذا ولا هذا فيصلي على حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة. بعض الأخوة لما يكون له مريض في العناية المركزة لا يستطيع أن يتوضأ ولا عنده أحد ييممه للصلاة، وقد يكون الذين حوله من العمال في المستشفى لا يقومون بهذا الأمر، فإنه يجب عليه أن يصلي ولو كان على غير طهارة، ولو كان على غير طهارة، ولا يؤخر الصلاة، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فما دام الإنسان يعقل تلزمه الصلاة في وقتها ولا يجوز له أن يتركها أو يؤجلها. ومع الأسف أرى أحيانا يرد بعض الأسئلة من هذا النوع أن إنسانا ترك الصلاة مدة شهر بسبب مرضه لأنه لا يستطيع أن يصلي وهو في المستشفى، هذا غلط، يلزمك أن تصلي كل صلاة وأنت أشد ما تكون حاجة إليها، لأنك لا تدري متى تنتهي وأنت مظنة مفارقة هذه الدنيا، فلا تؤخر الصلاة فيختم لك بسوء. فأنا أقول إذا كان قصد السائل من السؤال أن والده ترك الصلاة بسبب مرضه وجهله فإنك تحج عنه، وأما إذا كان تاركا للصلاة يعني أنه لا يصلي وغير مبال بالصلاة فهذا لا تحج عنه ولا يصح حجك عنه. هذا يقول إنسان أعطي مالا وقيل له بع هذا المال واجعله في سبيل الله صدقة عن فلان، ولكنه باعه وأكل نصفه وجعل نصفه في سبيل الله، فما الحكم؟ نقول هذا سارق من نوع ممتاز، هذا إنسان كلف في عمل واؤتمن عليه وخان، ومن شر الأعمال والأخلاق أن يؤتمن الإنسان فيخون في أمانته، فأنت مؤتمن في هذا العمل لتنفقه في سبيل الله فأكلته، فأنت وكيل عن صاحبه في إخراجه، فلا تأكل منه ولا تنفق على أهلك منه شيئا، فعليك ضمان هذا المال الذي أكلته وعليك إخراجه في الجهة التي أمرت بإخراجه فيها ولا يحل لك منه شيء البتة. يقول: هل يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في قصة خيالية يراد بها علاج أمر شرعي لأنه يرى أن مثل هذا ينفع زوجته في الاستقامة؟ نقول: هذه القصة الخيالية لا ندري ما هي، إذا كانت مشتملة على شعوذات وأباطيل فلا يجوز، وإذا كانت مشتملة على معان قيمة وحث على التزام بالأخلاق والإصغاء لأمر الله ومحاسبة النفس فإن هذا أمر حسن، وأما إذا كانت مشتملة على ترهات وأباطيل وكلام من كلام أهل الشعوذة ونحوهم فإنه لا يجوز هذا العمل. يقول: هل على المفرد من مكة هدي؟ نقول: لا، لا هدي عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.